وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمصلحه ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يركع. قال المؤلف رحمه الله: يركع ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا. يقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع. متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. متفق عليه. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فهذه تكمل لما سبق في كتاب صفة الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحكام استواء الصفوف، التكبير والقراءة، قال: ثم بعد فراغ من قراءة السورة، أي سورة بعد الفاتح، يركع مكبرا، أي حال كونه مكبرا. من قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام من الصلاة ثم يكبر حين يركع. وقوله قول أبي هريرة رضي الله عنه حين يركع، هذه تقدمت أن التكبير محله ما بين الانتقال من الركن إلى الركن، أي من القيام إلى الركوع. وذلك يقول: لا يجب أن يستغرق التكبير ما بينهما، لكن لابد أن يكون فيه. فلو ابتدأ التكبير حال قيامه أو ختمه وهو في مستوى في ركوعه، يقولون لم يصح. وسبقنا التكبير عند الحنابلة واجب. قال: رافعا يديه مع ابتداء الركوع. وهذا هو الموطن الثاني من مواطن رفع اليدين. ذكرنا أن المذهب كم موطن؟ ثلاثة. أحسنت، ثلاث مواطن: تكبيرة الإحرام، وهذا الموطن الثاني تكبيرة الإحرام اتفاق الأئمة، والموطن الثاني عند الركوع، والموطن الثالث بعد الرفع من الركوع، والموطن الرابع وهي ليس المذهب لكنه ثابت البخاري ابن عمر إذا قام من الركعة الثالثة، إذا قام من الركعة الثالثة وهي ثابتة في البخاري، لكن المذهب ليس عليه المذهب. ليش؟ أكثر روايات ما ذكرتها. والله أظن هذا الأمر، لأنه ما يتمدونها يعني، لكن لا شك أن السنة مقدمة. قال: رافعا يديه مع ابتداء الركوع. السلام الله. لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه. لذلك ما ذكروا من رواية فيها الأمر الرابع. ورفع اليدين الخلاف فيه كالقول في التكبير الإحرام، يعني ما هو مقدار الرفع؟ هل إلى حذو المنكبي أو فروع أذنيه، أو هما قول واحد تكون أطراف الأصابع حذو الأذنين والكف من أسفل حذو المنكبي، أو فما بالسنة المتنوعة؟ هذا كله الأمر فيه سهل. قال: ويضع نعم. قال: ويضعهما أيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا. نعم، ويضعهما أيديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كما جاء في الحديث، كالقابض على ركبتيه، فرجهن أصابعه كالقابض عليهما. وهذا بخلاف السجود كما سيأتي في مضمومة الأصابع. نعم. قال: استحبابا. قال: مفرجته الأصابع استحبابا، ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ. نعم، التطبيق قال يكره التطبيق، قد يقال ما يحرم التطبيق لأنه نسخ، والتطبيق كما قال بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. والدليل على النسخ ما جاء في حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: أفطب صليت بجانب أبي فطبقت في الركوع، جعل يد على يد ثم طبق وعم بين ركبتيه إذا ركع، فنهاره والده سعد قال قد كان ذلك ثم نهينا عنه. قالوا: هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وذلك يقول الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا اختلاف بينهم إلا ما روي عن ابن مسعود وأصحابه، وقال الترمذي: ولعله لم يبلغهم النهي والنسخ. وعلى هذا فكما ذكرنا في حديث مصعب بن سعد أن هذا أمر منسوخ. طبعا كفين يعني جنب بعض ويركع يعني ولا ايه ثم يجعلهم يجعل احدى كفي على الاخرى. انا هو صلب صلاها هو صلب صلب ما وردت يعني تفصل عن صلب الصلاه اي ما ادري والله هذا هو ولا غيره. نعم. قال ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله فلا يرفعه ولا يخفضه. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم يقول هذا الحد يقول ويكون المصلي أي الراكع مستويا ظهره ليس بالقائم مرتفع ولا بالخافض ويجعل رأسه حيال ظهره كذلك الرأس يكون مستوي مع الظهر فلا يرفعه لا يرفع الرأس ولا يخفضه كما جاء في حديث عائشة أحسن لم يشخصه ولم يصوبه ولكن بين ذلك قال رواه ابن ماجه من حديث وابصة عن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر وهذا إشارة إلى استواء الظهر والحديث صحيح شيخ الألباني بشواهده طلع وجاء مستويا ظهره ولا ظهره فتح الله ولا ضم لا الظاهر الله وفتح ضم شو أعرفه يعني ظهره مستوي يكون المصلي مستويا ما كنت تمييز ظهره مستويا ماذا ظهره كان عندي بالفتح ظهره ظهره فتح الله ها شوف هذا أبو طعم مستوي ظهره سلطان عليك إذ كل أراضي ظهره ظهره ماشي طيب حتى لو صب عليه مال استقر ويجافي مرفقية عن جنبي هذا كان الحديث المجافات هنا سنة يعني لا يكون يديه قرب جنبيه لكن يواعد بينهما. قال والمجزئ الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال. نعم قال والمجزئ هنا يذكر ضابط الركوع المجزئ فيقول المجزئ الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة يعني إن كان طوله عادي ليس بالقصير ولا بالطويل وهذا الغالب إذا كان هكذا فإذا مس أمكنه أن يمس ركبتيه بيديه يكون قد أتى بالركوع المجزئ والمجد ذكر رابطا آخر في ذلك قال رحمه الله يكون انحناؤه ذا الركوع المعتدل يكون انحناؤه إذا الركوع المعتدل أقرب من القيام المعتدل يعني الآن عندنا قيام معتدل اللي هو واقف وعندنا ركوع معتدل وهو حديث عائشة وحد وابصة قبل قليل فما بينهما ما هو القدر المجزئ يقول إذا كان أقرب إلى الركوع فهو مجزئ وإذا كان أقرب إلى القيام فهو غير مجزئ الحقيقة على كل حال هو الخلاف في قريب من لفظي قد يقال أن كل منهما متقاربا قول المجد وذكره المصنف رحمه الله قال ومن قاعد أي قدر المجزئ من الركوع للقاعدة كان يصلي قاعدا فما هو القدر المجزئ في الركوع قال مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة الآن القاعد إذا ما هي السنة في صفة الجلوس الذي يصلي جالسا صفة تربع في حال القيام وحيث عائشة قالت النبي صلى الله عليه وسلم متربعا إذا كان يقرأ الفاتحة هو يصلي قائما متربعا تربع. وعند الركوع يخفض لا هيئة الجلوس نفس الجلوس متربع لأنه قائم يتضر وبين سجدتين كالجلوس العادي هذه السنة فأثناء الركوع هو متربع فما هو القدر المجزئ للركوع يقول مصنف من قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبته، ما وراء شو من ما وراء يعني ما أمام، الحين ما وراء يعني ما أمام مثل مال أمامه الآية ورائه كان وراءهم ملك، أي أمامهم ملك، فتأتي وراء معنى أمام، وهو مراد هنا. ومن قاعد مقابل وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، يعني إذا كان إذا رأى فقط ما وراء ما أمام ركبتي أقل أقرب شيء رأى هذا أتى بالركوع المجزئ. وتتمتها أي تتمة الكمال بالنسبة لركوع الجالس القاعد أن ينظر جميع ما وراء ما أمام ركبتيه. نعم. قال رحمه الله تعالى يقول راكعا سبحان ربي العظيم لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره، والاقتصار عليها أفضل. نعم الاقتصار عليها طبعا سبحان ربي العظيم يأتينها من واجبات الصلاة وهي من المفردات، كان يقولها في ركوعه هذا يدعو على استحباب أنا فعل، لكن جاء في الحديث لما نزل قول سبحان ربي فسبح اسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وهذا الأمر كذلك ما استدل به على وجوب التسبيح في دليل آخر على وجوب التسبيح النبي بين لي مجمل هاي سهل عليه. طيب هم يقولون كذلك من واجب من علامات أو إشارات الوجوب في قاعدة أصولية يقولون ذكر بعض تسمية العبادة بعض أجزائها يدل على أن هذا الجزء واجب. والله جل وعلا سمى الصلاة تسبيح، فسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فسماه تسبيح، وهذا يدل على أن ذكر تسمية العبادة بعض أجزائها يدل على هذا الجزء واجب. ذلك قال واركعوا مع الراكعين إلى آخره. طيب والاقتصار عليها أفضل، أي اقتصار على سبحان ربي العظيم أفضل من الزيادة، أي من زيادة وبحمده. وإن كان الرواية الأخرى الإمام أحمد اختارها المجد أنه يزيد وبحمده لورود السنة بها متنوعة. أي نعم أحسن قلت متنوعة، لكن من يضاعف رواية وبحمده يقول اقتصار عليها أفضل. كلام عفري ما أحمد صح؟ أي أظن ما أحمد كلام عفري الحديث رواية وبحمده. قال هنا تلا والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث ركعات ثلاثة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر. قال أحمد جاء الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. طيب قال رحمه الله تعالى والواجب مرة كما سبق أن الواجب مرة ذكرنا أدلة الوجوب، قال وأدنى الكمال ثلاث، وهذا قال الترمذي العمى عليه عند أهل العلم، وإن كان لم لا أعلم حقيقة أنه فيه دليل واضح على أنه أدنى الكمال، لكن يقول الثلاث أدنى كمان يقول ترمذي العمل عليه عند أهل العلم، وأعلاه الإمام عشر. هذا يفيد أن التسبيح يختلف باختلاف المصلي، والمصلي لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يكون إماما أو يكون مأموما أو يكون منفرد. فأما المنفرد فيزيد ما شاء له أن يزيد، ما شاء الله له أن يزيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى وحده فليطول ما شاء، ولذلك التسبيح لا شك أن إطالة الركوع والسجود من الأمور المقصودة خاصة المنفرد. جاء في الحديث أنه تتحات عنه خطاياه كلما ركع وسجد. أما الإمام قال أعلاه الإمام عشر، وهذا لحديث حديث أنس في صلاة عمر بن عبد العزيز قال مرت إماما أتم صلاة من فلان في المدينة قال فحزر تسبيحه فكان ركوعه عشر وتسبيحه عشر إلى آخره. بقينا في المأموم، المأموم تبع الإمامة، المأموم تبع الإمامة، فالإمام إذا طول هو يطيل، لكنهم قال الإمام لا يستحب له أن يزيد لا يستحب له أن يزيد على العشر، لأن يعني الزيادة على العشر هذه إطالة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة. قال وأعلاه الإمام عشر. وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. الحسن حسن البصري ماشيين بالمسجد أنا عندي خمس. شلون؟ ماشيين بالمسجد عندي خمس. خمس ماشيين. لا فعلًا الإنسان ترى الناس على التعود فإذا شيء خمس بعدين زدت ليل عشر زين العشر فيه التخفيف. وذلك اليوم الناس الإمام يعني حقيقة هو كم قاعدة إذا صلى أحدكم فليخفف لما أحدكم الناس فليخفف والتخفيف هي متابعة السنة. ذلك زين تعودهم حتى لو صلى عشر زين إن كان الإمام أمين ما ينبغي يشق على المأمومين كذلك لا ينبغي أن يخل بصلاة المأمومين. على كل حال قول الحسن جاء التسبيح التام سبع لا شك أن الأكمل عشر يورد في حديث. قال ثم رفع يرفع رأسه بعد العشر مكروه هم يقول ما يفتح الإمام أن يزيد على العشر إلا أن يؤثر إطالة جماعة محصورة ويؤثر إطالة. نعم. قال ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمعه استجاب ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد. طيب قال رحمه الله تعالى ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر هذا الموطن الثالث من رفع اليدين لحديث ابن عمر السابق قائل الإمام المنفرد سمع الله لمن حمده بخلاف المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده الحديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال مرتبا وجوبا مرتبا بمعنى يقول سمع الله لمن حمده فلو قال لمن حمده سمع الله لم يجزئه لأن الأمر توقيفي وهذا على سبيل الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب. السمع هنا ليس المراد سمع مجرد عن استجابة المراد منه استجاب ولذلك جاء عن سيت والله بعض السلف وكان ما فضل بعض الصحابة وعمر بن العزيز أو بعض التابعين فقال إن فلان صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده أي استجاب الله جل وعلا لمن حمده لا شك كونه من النبي صلى الله عليه وسلم لها فيه فضل ميزة عن غيره. قال ويقولان أي الإمام والمنفرد بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وفي أكد الحديث ملء السماوات. قال وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك أي لملأ السماء والأرض. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل أي هو الوارد أربع صيغ ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد جاءت الواو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فيقول له قول اللهم ربنا ولك الحمد يعني جاءت اللهم والواو وبلا واو أفضل يعني قول اللهم ربنا لك الحمد أفضل من قول اللهم ربنا ولك الحمد عكس ربنا لك الحمد فربنا لك الحمد من دون واو أفضل أم ربنا ولك الحمد ولك الحمد ربنا ولك الحمد أفضل. وعلى كل حال هو التفضيل هنا عن القاعدة السابقة في الأذكار متنوعة فالأصل التنويع وهذا الأقرب وإن كان المذهب يرجحون كما ذكر في أدعية الاستفتاح كما ذكرنا في التشهدات كما ذكرنا في الأذان أذان بلال أذان المحذورة فالمذهب قاعدهم يرجحون أحد الألفاظ على بعض والأقرب الله أعلم هو التنويع. نعم. السبب بالتفضيل عندهم والله حقيقة بحثت أنا ما وجدت لكن وجدتين لكن لأذكر قديما أحفاد ثبوت أذكر أن ابن قيم ذكر أن الواو واللهم لم ترد في الصحيح لكن وجوده في البخاري فلعل هذا ما يعني سهى عنه ابن قيم رحمه الله لكن تأكد هذا ظن قديم فلعل ترجح رواية الصحيحين عن غيرهما لكن لأظن لأذكره يعني أن قول اللهم والواو موجود في البخاري شوف الصالح تأكد أنا واتس شيخنا يعني يقول ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد أحسن من ربنا ولك الحمد وأحسن من اللهم لا ربنا لا لك لا المفاضلة بزيادة اللهم وبدون اللهم فالله أي أفضل مع اللهم اللهم لك الحمد ولا اللهم ولك الحمد ولك الحمد اللهم لك الحمد أفضل أفضل إيه وبالواو أفضل أما المفاضلة بين بدون اللهم ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد فربنا ولك الحمد أفضل لأن زيادة حرف نعم. قال ويقول المأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله وحمده يقول ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما قال ويقول المأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط أي لا يزيد ما زاده الإمام والمنفرد وهو من السماء ومن الأرض ومن ما تمشي من بعد والأقرب الله أعلم هو الزيادة هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لكن ثبت في حديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد والأصل أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة في حق أمته ويدل عليه أيضا الصحابي الذي قال اللهم رب لك الحمد وحمد كثيرا طيبا مباركا فيه فقال من القائل فقال رجل أنا فقال رأيت 13 ملكا يبتدرونه وهذا فيه زاد هذا الصحابي زاد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل دل على فضل هذه الكلمة ليش ما يقال نفسه سمع الله لمن حمده ليش ما من شو؟ إن زيادة تكون كان زيادة خلاص يعني سمع الله لمن حمده يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بس سمع الله لمن حمده فقولوا الخطاب هنا للمأمومين لكن لما قال فقول ربنا ولك الحمد ما قال لم يدل ذلك على اقتصار عليه فقط يقول له حديث أخرى شيخ المفروض يكون اللهم ربنا ولك الحمد أفضل مع زيادة أي هذا هو الأفضل لكن ما قلنا الظاهر ما قلنا الظاهر ليش موجود في الصحيحين أو كذا طيب فقط وذلك الرواية الأخرى ترى موفق من قدام شيخ الإسلام أنه يزيد المأموم ما يقوله الإمام والمنفرد ما يقوله الإمام والمنفرد ما هي الأذكار الموجودة في الرفع بعد الرفع من الركوع في هذا الحديث وفيك الحمد كثيرا طيبا باركا فيه وكذلك فيه اللهم طهرني من الثلج اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس هذا الحقيقة في الحديث يعني نتأمل الإنسان أن يقول هذا الذكر في هذا الموطن حقيقة يدلك على عظم الاستغفار وفضل الاستغفار فيتبين شوف أن الصلاة ما فيها ركن من أركان الصلاة إلا ويشرع فيه الاستغفار ثم إذا سلم استغفر الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي في حال القيام في حال الركوع والسجود حيث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الرافع من الركوع كما ذكر اللهم طهرني من الثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من ذنوب الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ما بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني إذا جلس التشهد حديث أبي بكر رضي الله عنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت هذه حقيقة يدل على عظم الاستغفار يدل على حاجة العبد للاستغفار فشوف الصلاة يعني سبحان الله الصلاة الإنسان فقط يتدبر ويستحضر قلبه فيما ورد من أذكارها لكفى يعني بعضهم يقول شو نحصل خشوع وألها وصعب خشوع لا خشوع صعب خاصة إذا ما أتى بممارسة وعناء ومجاهدة لكن أقوله في بداية الأمر يا أخي حسبك فقط تدبر الأذكار تقولها نفسك فيك تدبر الفاتحة كرك على اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني الفضل ليس لهم بل لله جل وعلا هو أنعم عليه فينعم عليه ثم تدبر وتفكر فيما يقول في الاستغفار في كل أفعال الصلاة تخرج منها لو ما خرج من الصلاة إلا وأنت متدبر الأذكار تجد هذا الأثر على بعد ذلك يجد الإنسان شيء في شيء من مراقبة الله عز وجل ومن استحضاره أنه واقف بين يدي الله عز وجل واستحضاره ولذلك الحقيقة الأذكار أثار عظيمة وهذا الحقيقة كما ذكرنا يدل على فضل وعظم الاستغفار أنه في كل أركان الصلاة يشرع نوع الاستغفار. قال وإذا رفع المصلي من الركوع كأنكم ذكرتم يقول لربي الحمد يكرر الإخوان هذا ولا لا؟ أي أحسنت، هو ربي الحمد ورد كذلك ربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد وذكر كثيرة يمكن طلع عليها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذكر هذه اللي أذكرها قلنا ثلاثة وأربعة. قال رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما، وهذا ما دعا الإمام أحمد رحمه الله. فبعد رفع الركوع أين يكون موطن اليدين؟ هل يسدلهما أو يجعل اليمنى على اليسرى؟ وهذا موطن خلاف، والحقيقة أن الخلاف فيه بقوة الخلاف يعني تعارض ظواهر النصوص لما محل قال يخير، كأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا ثبت وهذا ثبت. وقد يقال والله أعلم أن إثباتهما أقرب، وضع اليمنى على اليسرى أقرب والله أعلم، بالحديث أنه كان الناس يؤمرون يضع أحدهم يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهذا وإن كان عاما لكن يشمل كل القيام في الصلاة، فيشمل القيام في حال القراءة قراءة القرآن، ويشمل القيام بعد الركوع لأنه قيام، وما بعده جاءت فيه تفاصيل أخرى. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث ثم رفع رأسه من الركوع حتى يرجع كل فقار مكانه، وهنا اختلف في كل فقار مكانه، الهاء مكانه متى؟ مكانه قبل الركوع أو مكانه قبل الصلاة؟ فمن قال مكانه قبل الصلاة قال السجد، ومن قال كل فقار مكانه قبل الركوع قال قبل الركوع واليمنى على اليسرى، والأصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. نعم شيخنا، يعني المذهب التخير في المسألة هذه مذهب التخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. طيب قال رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. ولذلك كما ذكرنا مذهب أن المواطن رفع يديه ثلاثة، وإن كان ويدل على عدم الرفع هنا ما جاء عن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، من ذكر المواطن رفع اليدين قال وكان لا يفعل ذلك في السجود أي لا يرفع يديه في السجود. قال ساجدا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه. وهذا يدل على أنه إذا أراد الهوي إلى الأرض يقدم الرجلين ثم الركبتين، رجلين واقفه ثم ركبتين ثم يدي، فيقدم الركبتين على اليدين. وهذه مصنف يعني الشارح ما شرحها ونتطرق لها، لكن نقول أنه جاء في حديث، أي حديث؟ لا ما في حديث هريرة، حديث المذهب يقدم ركبتيه ثم يديه، حديث وائل بن حجر نوى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. يعني خلاف حديث وائل، حديث وائل كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه، وحديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ومن ثم اختلف أهل العلم رحمه الله في هذا الأمر. في رواية العكس، رواية أبي هريرة هو الرواية المشهورة إليه على ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه، وإن كان ابن القيم رحمه الله يرى يقول أن فيها قلب، و القلب هو أن يقدم الراوي كلمة على كلمة أو يقلب العبارة، ولذلك قال مع قلب الراوي اللفظ والأصل وليقدم ركبتيه ثم يديه، لا يبرك كما يبرك البعير وليقدم ركبتيه قبل يديه. فتتوافق مع حديث وائل رضي الله عنه جميع. قالوا ابن القيم يقول والله وأول الحديث يدل عليه. لماذا يعني قال ابو قلب؟ يعني فلا يبرك كما يبرك البعير. قال والبعير يقدم يديه على ركبتيه. يدين بعد قدام ولا وراء؟ لا هو اليدين قدام لكن الركبتين في اليدين أو في القدمين. من هو يقول هذا ومن هو يقول هذا؟ لكن على كل حال هذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. هناك حقيقة قول آخر وأن الأمر النهي عن البروك لم يتطرق لتقديم اليد اليدين على الرجلين على الركبتين أو الركبتين على الرجلين. فالأمر مخير، هو إن شاء أو فعل كما فعل في حديث وائل يضع ركبته قبل يديه، وإن شاء فعل كما فعل في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. إذا قلنا الحديث ما في قلب، طيب ما معنى فلا يبرك كما يبرك البعير؟ شكل اي احسن الظاهر البروك الهوي بشده بقوه تجيب على الناس طب خاصه يا هال. هذا برك كما يبرك البعير، ولكن يقول برك البعير اذا سقط وحصحص الغبار اثار الغبار هذا البروك. على كل حال الامر فيه الظاهر والله اعلم انه المراد فلا يبرك كما يبرك البعير المراد السقوط بقوة، أما تقديم اليدين على القدم الركبتين أو الركبتين على اليدين فهذا كله ورد فيه السنة. عشان لو كان حديث البعير يدل على يعني يدل على أحد الفعلين سواء كان تقديم اليدين أو تقديم الركبتين ما يتضمن البروك بقوة؟ هو يتضمن لكن هذا المراد به، ليس المراد تقديم هذا على هذا. يقصد حتى لو قلنا بالأول أو قلنا بالثاني التفسير هذا ما في تعارض مع باقي التفاسير. لا ممكن أن يقال فيه مثلا إن شنو؟ يعني تفسير ثالث شيخ أقصدنا يعني ما هو معارض للأول ولا المعارض؟ إيه أحسن تفسير الثالث ما تفهم المعارضة، لكن بتفسر البروك الهوي بقوة مع تقديم الرجلين أو تقديم الركبتين ما يحصل تحصل معارضة. تفهم هو الهوي بقوة ما يكون إلا بالركبتين أتوقع إن الرجلين تخف في الاستدامة. لا مو شرط خاصة كبار السن مثلاً، كبار السن يقدم شنو؟ يقدم يدين. هو الحقيقة إشكال شنو إشكال أن لو تريد أن تبين أن المراد تقديم اليدين أو الركبتين يقع الإشكال أولا اللي أورد الشيخ العثيمين رحمه الله في هذا الشيء، هل المراد فلا يبرك تقديم اليدين أو الركبتين أو المراد الهيئة فالهيئة البعير قدام ثم وراء؟ ثم لو قلنا أن تقديم الركبتين ركبتي البعير قيل في يديه وقيل في قدمي، فهذه كلها من إشكالات تبين أن الأمر محتمل. خروج من هذه الإشكالات نقول البروك مراد البروك والسقوط. فنقول فلان برك نقولها لا صح ما نقولها إيش قصد برك؟ يعني قاعد مكانه ما تحرك خلاص سقط. قال أمر تعالى خلنا نتكلم هذا. قال أمر ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. قال جبهته مع أنفه ولم يقل جبهته ثم أنفه، يشير أنهما كالعضو واحد. قال قول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين يعني واحد والركبتين ثلاثة أربعة والرجلين خمسة ستة واليدين الجبهة واليدين هذه ثلاثة والركبتين خمسة ستة سبع. يعني ما ذكر الأنفي الرواية هذه ما شاء وشعر ذي الأنفي. فالجبهة واحد واليدين اثنين ثلاثة ركبتين أربعة خمسة والرجلين ستة سبع. قال متفق على دارقطن عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض، وذلك المذهب أنه لا بد بالسجود على جميع هذه الأعضاء السبعة، فلو أخل بشيء من هذه الأعضاء السبعة ما تحقق سجوده وبالتالي فإن سجوده لا يصح. وهذا كذلك المفردات أنه يجب السجود على جميع الأعضاء السبعة ولا يكفي بعضها عن بعض. خلال جميع الأعضاء السبعة ولا يكفي بعض العضو؟ لا بعض العضو أظن نذكره، لكن المراد هنا أنه لابد أن جميع الأعضاء تمس سواء جميع كل عضو يعني جميع اليد أو بعض اليد، هي مسألة أخرى تأتي. لكن المراد لابد يتحقق جميع الأعضاء تمس الأرض. نعم. كف الثوب والشعر. اي الكف الثوب والشعر هذا سيأتي لمكروهات الصلاة. كف كف واللف أو الرفع. الشعر مثلا خاصة قبل الشعر طويل فيرفع لفوق. أو الثوب تشفس اليوم مثلا أو تجي حتى بعض الناس لما بيسجد يرفع ثوبه ويسجد. هذا كله الكف يعني الرفع أو اللف هذا كله منهي عنها. لا هذا ما يدخل. يأتي ما يدخل هذا الرفع هذا. مستعد شيء؟ شنو هو؟ بوازن الجبهة. إيه السجود على العمام مكروه كما سيأتي. لكن مراد رفع الثوب اللي رفعه بحيث ما يسجد معه. والأولى أن يتركه تسجد جميع الأعضاء وجميع الثياب معهم. قال ابن الدرقطني عن عكرمة عن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع عكفه على الأرض ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصيح لو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان قوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده إن جعل بعض أعضاء سجوده فوق بعضها كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه. طيب قال رحمه الله ولا تجب مباشرة المصلى عندكم مصلى مصلى مصلى مصلى مصلى صح ولا تجب مباشرة المصلى ما يصلى عليه بشيء منها أي بهذه الأعضاء فتصح ولو سجد مع حائل. على كل حال الحائل كما سيأتينا أولا الركبتين والقدمين تجوز مع الحائل ما ليس فيها كراهة. القدمين لحديث للصلاة الخفاف والنعال والركبتين للصلاة الإزار لا شك أنه سيغطي الركبتين أكمل ولذلك الحائل على القدمين أو ركبتين هذا ما في إشكال. يبقى على بقية الأعضاء وهي الجبهة والأنف واليدين فهذه الحائل لا يخلو من أقسام. القسم الأول يكون الحائل من أعضاء السجود فإن هذا لا يصح فيه السجود بتداخل الأعضاء. يعني مثلا لو حط يد فوقها يد في اليد أو حط يد جبهته على يده وسجد على يده هنا سجد على عضو من أعضاء السجود فلا يصح السجود لأنه ما سجد على الأعضاء السبعة. الأمر الثاني أن يسجد على حائل غير متصل بالمصلي كالسجاد اليوم حائل عن الأرض لكن غير متصل ببدن المصلي فإن هذا لا بأس به لا بأس به. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ناوليني خمرة وكذلك صلى على الحصير حديث أنس. الأمر الثالث أن يصلي أن يكون الحائل متصل بالمصلي مثل اليوم يسجد على الغطرة مثلا أو على العمامة أو على الطاقية فهذا متصل ببدن المصلي لكنه سجد عليه. يعني مثل يوم يحط وهو ساجد يحط غطرة شماغة ويسجد عليه أو يكون مثلا من العمامة ونحوها فهذا يكره إلا لحاجة فهذا يكره إلا لحاجة لحديث أنس رضي الله عنه. وجه الكراهة لحديث أنس رضي الله عنه حديث أنس قال أي أن يسجد على الأرض وضع وفعل هكذا وسجد عليه. فقال أنس رضي الله عنه قال ما كان يفعلون عند إلا عند الحاجة وذلك غافل الصح ولو سجد مع حائل من الأعضاء ومصلى. قال البخاري الصحيح قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. وابن قيم رحمه الله تعالى ذكر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه سجد على العمامة بل ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وكان يرفع عمامته ويسجد على جبهته. قال إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود وأما إذا كان الحائل من أعضاء السجود فقد تقدم بيانه. ذلك قال فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه بتداخل الأعضاء. ها؟ اي احسنت. كذلك قالوا اذا كانت ال الحائل منفصل عن المصلي كخمره ذكرنا انه جائز، لكن قالوا يكره ان يخص جبهته فقط، يعني تكون مثلا مثل التربه فلا يسلع جبهته، قال هذا يكره لمشابهته الروافض. ما يخص شبه عقائدهم مشابهه يكره، اي نقصد انه يعني هذا خصائصهم احسن، قد يقال يعني كان مثل فعل مثل التربه خاصه هذه قد يقال مشابه، يعني بس مشابهة والله أعلم تكون مثل التربة هذه. نعم. ويكره قال وتعالى يكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعضه كل عضو، وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما أمكنه. طيب قال رحمه الله ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، هذا كما سبق مباشرة الأرض بلا عذر، وهذا مما يتعلق في غير القدمين والركبتين. قال ويجزئ بعض كل عضو، أي لما ذكرنا أن سجود الأعضاء السبع واجب، ما هو مقدار السجود من كل عضو؟ قال يكفي البعض، فبعض اليدين لو سجد على طرف أصابع مثلا يكفي، وكذلك بعض القدمين، وهذا الأمر لا بد يعني أن يكون كل أصابع تمس الأرض قد يكون فيه صعوبة، كذلك الجبهة إلى آخره، فيكفي بعض أعضاء السجود. قالوا إطلاق الأدلة، فإن في حديثنا عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار، لكن لا شك أن السنة أن يسجد على جميع العضو، يعني لو سجد الإنسان بهذه الطريقة مثل ما بعض اليوم أو كذي الصح السجود صحيح، لكنه السنة أن يسجد على جميع اليد. ليش الأنف ما يصح صلاته؟ لأنه يصح نص عليه وأشار بيدي لأنه عضو واحد هو. إيه أحسن عضو واحد من حيث العدد، لكن من حيث الحكم يقال عضو، يعني النفس أشار إليه. قال وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على طرف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزئه، وجعل ظهور كفيه أو ظهور أو قدمي أي ظهور قدمي على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه كما ذكرنا بعض الأعضاء فظاهر الخبر ما يجزئه، ذكره في الشرح أي ظاهر خبر ابن عباس. عند الإطلاق ما يشمل كل، يشمل الكل عند إطلاق له يشمل كله. لا هو مو عموم هو إطلاق، مثل الصعود صح، انت قلت عموم ايش من صحة مثل الصعود على الصفا والمروة، لو صعد على بعضها خلاص اي احسن، لو يقولوا الصق كعبه بكعبه يكفي. لا بها مجمل شيخ، اما هذا هناك عندنا دليل ان صعبة. لا هذا اطلاق الادلة، لو سنة قال جبهة طيب ما مقدار جبهة مطلق يكفي ما يسمى جبهة، ليش ما يكون عام؟ شو نعم؟ لأن يحس مو معنوي، لا ظهر مطلق مو باقي عموم. قال من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، إنسان إذا كان مثلا لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض فقال لا يلزمه السجود بغيرها، لأن الجبهة أصل السجود وبقية الأعضاء تابعة للجبهة، وعلى هذا مثلا الإنسان لو أنه ما استطاع أن يضع جبهته على الأرض جروح أو ما استطاع أن يحني رأسه إلى الأرض ما يلزمه قالوا أن يضع مثلا قدميه ويديه على الأرض، لأن الجبهة هي الأصل وغيرها تبع. ماذا يصنع؟ قال ويومئ ما يمكنه، أي يومئ بقدر الإمكان، يقترب الأرض قدر الإمكان، هذا المذهب. والقول الثاني ذهب الشيخ بطين رحمه الله ذكر في حاشيته قال أنه يباشر بقية الأعضاء، إذا ما استطاع الجبهة فإنه يباشر بقية الأعضاء، وهذا هو الأولى للقاعدة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا عجز عن بعض الواجب جاء بالبعض الآخر، خاصة أن البعض الآخر مأمور به كما في حديث ابن عباس ومثلا أسعى سبعة أعظم وليس هم ذلك الوسائل، ذكرنا القاعدة أنه إن استطاع فعل بعض العبادة وعجز عن البعض نحن صار ثلاثة، إما أن يكون من باب الوسائل فهذا لا يطالب به، وإما أن يكون لا يكون عبادة الواحد لو انفرد كالصيام فإنه لا يأتي به، وإما أن يكون عبادة الواحد لو انفرد فهذا يأتي به، وذلك السجود يكون كله، فإذا عجز عن البعض يأتي الباقي، ويجعل ذلك أنه يأتي بالإيماء، يأتي بالإيماء. طيب خلنا نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين. ذكرها بالحاشية الله بسبب التفريق بين شنو؟ اللهم ربنا ولك الحمد. ايش قال؟ قال بالنسبة اللهم ربنا ولك الحمد، قال وهو أفضل من عكسه ل... لا شو شو؟ اللهم ربنا ولك الحمد لك الحمد، إذا قال سمع الله من أمثله فقلوا اللهم ربنا ولك الحمد. أيوة. وهو أفضل من عكسه الآتي لكونه أكثر حروفا. قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أفضل منه مع الواو لورود الخبر به في حديث ابن أبي أوفى وأبي سعيد. أيوة. ما خرجه؟ هذه محلة اللهم لا هذه رحمة الله قلت لهم يا اللهم هذه ربنا ولك الحمد فنشوفه مقبلها شو الله فقول اللهم ربنا ولك الحمد الأولى واحد هذه هي روده بصحيح صح شنو هي عن أنس بباب بس بله قدام قال لوروده بصحيح عن أنس بباب صلاة القاعد بلفظ وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ولك الحمد وهو أفضل من عكسه الآتي لكونه أكثر حروفا اللهم ذكر الظاهر خطأ طبيعيك لكن على كل حال راجع زاد المعاد هي ما ذكر الشيخ سلطان الشيخ سلطان بيد دور عثمين عندك خبر؟ لا ما عندي خبر بيد دور عثمين اثنين ثلاثة ما يسمع شيخ؟ الأخصر نص الأخصر أربع خمسة أيام كان بس هذا الشيخ الدرس يصير ولا في معرض؟ لا المحرر الشيخ عثمان راح يدي وبعدين آخر يومين ثلاث أيام الشيخ العيس سعيد بالموقظة ما ذكر شيء على كل حال راجع زاد المعاد أنا كل خبري زاد المعاد والذكر شيء هم راجع هل في البخاري ذكر هل تأكد الله اللهم والواو اذكر في البخاري شوف كلام القيم زاد جزاكم الله خير واحد شيخ